قال رحمه الله: وما معنى قبل ذلك استنوق الجمل؟ أي أنه صار ناقة، الجمل صار ناقة، وهذا مثل يضرب لمن حصل له تغيير وخلاف تصور، حصل تبدل في الأدوار فيقال استنوق الجمل، حصل له شيء من التبدل، كان كذا ثم تحول إلى كذا، هذا استنوق. وهؤلاء الأحناف يقول رحمه الله ما كانوا يستدلون باللغات، مما تستدلوا بها استنوق الجمل. فقال: قلنا استنوق الجمل. الآن يستدل أصحاب أبي حنيفة باللغات ويقولون على ألسنة العرب، وهم ينبذونها في أكثر مسائل، فهذا معنى استنوق الجمل أي تغير عن الحال الذي هو معلوم خلاف التصور فتبدلت أدواره من حال إلى حال آخر. وهكذا ربما يلحق بهذه العبارة المعلومة عن العرب استنوق الجمل يقال استديكت الدجاجة وصارت ديكا، استديكت الدجاجة صارت ديكا. وهكذا استرجلت المرأة صارت إيش؟ ترجل رجلا، تتصف بصفات الرجال. واستنعج أيضا الكبش صار نعجا، وهكذا أيضا استحمر الحصان صار حمارا. فهذا مثلا يضرب عندما ترى خلاف تصور وتبدل أدوار، يقال استنوغ كذا، استديكت الدجاج، استحمر الحصان، استرجلت المرأة، تغيرت من حال إلى حال. وأصحاب أبي حنيفة يقول تغيروا، من أين تعرفون هذا؟ من متى؟ والله المستعان. طيب نواصل. فعلى أي شيء قبل ذلك أيضا سؤال نسأله، على أي شيء حمل النكرة رحمه الله؟ أبو حنيفة حملها على ما سمعت من العموم، فلم تجدوا ماء نكرة في سياق النفي تعم الماء المتغير وغير المتغير، فإنه لا زال اسم ما لم يسلم عنه، فلا بأس بالتطهر به. وهكذا أيضا عامة في الجنس تشمل ماء السماء وماء البئر وماء العيون وماء الأنهار والبحار تشملها، لأن نكرة في سياق النفي. والإمام على أي شيء حملها وقصرها؟ نعم أحسنت، قال هي عامة في الجنس، نحن نسلم بالعموم، نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لكن العموم هنا المقصود بالجنس، في جنس الماء، فيشمل ماء السماء وماء البئر وماء العين وماء البحار والأنهار، كل ذلك يجوز التطهر بها، ولا يدخل هذا الماء الذي قد تغير وصار لونه غير اللون المعلوم وصار أيضا الطعم بارز فيه وظاهر، فهذا لا يصلح التطهر به. والصحيح أنه يصلح التطهر به ما لم تسلب أو يسلب عنه اسم الماء. وهذا ربما يجده الشخص في لما يصبن ببعض الصابون في بعض الماء فيجد التغير حاصل، ويضع عليه صابون يجد التغير حاصل بياض فيه، لكن يجوز ما دام اسم الماء لم يسلب، ما يقال له صابون، يقال له ماء، يقال له ماء. وهكذا أيضا طعم الزعفران ما سلبه اسم الماء، لا زال يسمى ماء، لكن طعم فيه زعفران، أما اسم الماء لم يسلب، فكيف نخرجه عن هذا الأصل؟ فهذا لا يصلح. طيب نواصل ما نحن فيه. قال رحمه الله: ومن هنا ومن ها هنا وهم الشافعي رحمه الله، أي من قولهم النكرة في سياق النفي تعم، حصل وهم للإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه في المسألة الآتية أو الآتي ذكرها، وهي مسألة ما إذا وجد الشخص شيئا من الماء لا يكفي لأعضائه فهل يجوز له أن يستعمل هذا الماء ثم يتيمم لبقية الأعضاء؟ هذه مسألتنا اليوم، وهي تدخل تحت هذا العموم الذي ذكر، فلم تجدوا ماء، فالشافعي يقول هذا واجد للماء، وإن كان ما يكفي الأعضاء، عنده ماء موجود لكن يكفي لبعض الأعضاء وبقية الأعضاء ما يكفي لها، فهل يتوضأ بهذا الماء أم يعزف إلى التيمم؟ لأن الماء غير كاف للوضوء أو غير كاف لغسل الجنابة، يغسل الرأس أو بعض أيضا كذلك الجسد، والرجل ما معه ما يغسلها يغسلها لأجل رفع الجنابة، ما عنده إلا لبعض الأعضاء، وهكذا الوضوء ما عنده إلا دبة صغيرة يلا تكفي بعض الأعضاء، وبقية الأعضاء ما عنده ما لها، فماذا يصنع في هذه الحالة؟ ماذا يصنع؟ هل يتوضأ بهذا الماء ثم باقي الأعضاء التي لم يجد لها ماء يتيمم لها؟ أم أنه في هذه الحالة الله يقول فلم تجدوا ماء، والذي لم يجد جميع الماء وإنما وجد بعض الماء فهو في حكم الفاقد، في حكم الفاقد، لأن الله ذكر الاغتسال وإتمام الأعضاء بالغسل، وذكر أيضاً الوضوء، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، كل هذه لابد أن يعمها الماء، وهذا لم يجد إلا لبعضها، والله أمر بالوضوء لجميع الأعضاء، لجميع أعضاء الجسد، وهكذا في الغسل أمر بالغسل أن ينال، أو أمر أن الماء يصل إلى جميع أعضاء الإنسان، أما أنه إلى بعض لا. وبعد ذلك قال فلم تجدوا ماء، فإذا الذي هو يجد ماء كافي لجميع أعضائه هذا الذي يستعمله، والذي يجد ماء لبعض أعضائه فهو في حكم إيش؟ في حكم الفاقد، لأن الله ذكر الأعضاء وذكر ما يغسل بها وهو الماء، وعمم في الجميع، في جميع الأعضاء، ثم بعد ذلك بعد أن ذكر هذا قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فإذا المقصود بذلك أي الذي لم يجد ماء كافي فهو في حكم الفاقد، الذي لم يجد ماء كافي فهو في حكم الفاقد، لأن الله ذكر الماء وأمر أن يغسل به جميع الأعضاء، وهذا ما وجد ماء كافيا لجميع أعضائه، إذن لا يصلح أن يستعمله، وإنما يستعمل التيمم في هذه الحالة ولا يستعمل الماء، ثم يتيمم بعد ذلك فيجمع بين الماء وبين التراب، هذا لا يصلح. هذه المسألة وهذه حاصل المسألة التي سيأتي الكلام عليها، من وجد بعض الماء لأعضائه ولم يجد الآخر لبقية الأعضاء، فهل يستعمل الماء ثم يتيمم لبقية الأعضاء، أم أنه يترك هذا الماء ويكون في حكم فاقد جميع الماء، لأن الله أمر بغسل الأعضاء جميعا، كيف تيمم لبعضها؟ فأنت في حكم الفاقد، فإذا اعزف عن هذا الماء وتيمم إيش؟ اعزف عن هذا الماء وتلجأ في هذه الحالة إلى التيمم، أو تجنح إلى التيمم ولا تستعمل هذا الماء، لأن الذي يجد بعض الشيء فهو في حكم إيش؟ الفاقد، في حكم الفاقد. خلاف بين أهل العلم، جمهور أهل العلم على أنه يتيمم من وجد بعض الماء، يتيمم ولا يغتسل أو يتوضأ إن كان على حدث أصغر، لأنه فاقد أو في حكم فاقد الماء، وهذا قول المالكية وقول أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وهكذا رواية تذكر عن الشافعي رحمه الله تعالى، لكنها غير مشهورة، غير مشهورة، وهكذا جاء عن جماعة من أهل العلم، سفيان والأوزاعي والمزني وابن المنذر وجماعة، يرون أن من وجد ماء لا يكفي لجميع أعضاء وضوئه أو لجميع جسده في غسل الجنابة لا يصلح أن يستعمل هذا الماء، وإنما يتيمم ويجنح إلى التيمم في هذه الحالة. وذهب الشافعي رحمه الله وهو يقول بأنه وهم حصل له خطأ من هذه القاعدة المعلومة النكرة في سياق النفي، ذهب رحمه الله وهو المذهب المشهور عند الشافعية، وهكذا أيضا قول أحمد في الرواية الثانية، في الرواية الثانية عن أحمد اختاره الشيخ الألباني رحمه الله، وهكذا ابن باز، وهكذا أيضا العثيمين، وقبلهم ابن حزم وداود وعطاء، قالوا أنه في هذه الحالة يغتسل ثم يتيمم لبقية الأعضاء، يغتسل في هذه الحالة أو يتوضأ لهذه الأعضاء التي وجدها الماء على الترتيب المعلوم، الأول في الأول، فيبدأ بالكفين ثم بالوجه إلى آخر ذلك، الأول في الأول، وما بقي من الأعضاء ما عنده ما لها إيش يصنع؟ قالوا يتيمم، فيجمع بين الوضوء ويجمع بين إيش؟ التراب وهو التيمم. وهذا قول من سمعت الشافعي وأحمد بن مشهور عن الشافعي وعن أحمد أيضا كذلك، وهكذا قول عطاء وداود وابن حزم وابن حزم رحمه الله تعالى، وهكذا أيضا قول بعض المعاصرين كالشيخ الألباني وابن باز والعثيمين، فقالوا يجمع بين الأمرين، يتيمم ليتوضأ لبعض الأعضاء الذي موجود الماء لها الأول فالأول، ويتيمم البقية، وهذا الذي يظهر. فإن الله يقول فلم تجدوا ماء، فهذا واجد، هذا واجد، وهكذا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وهذا مستطيع على أن يوضئ أو يغسل بعض الأعضاء أو يغسل بعض الأعضاء، فينبغي أن يستعمل الماء لها الأول فالأول، ثم بعد ذلك الذي لم يجد لها ماء من الأعضاء فإنه يتيمم لها، لا مانع من ذلك، يتيمم لها في هذه الحالة. وهذا قول من سمعته. والآية ظاهرها القاعدة المعلومة: فلم تجدوا ماء، نكر في سياق النفي تعم القليل والكثير، فهذا الذي يقال له لم يجد الماء، وأما من وجد الماء وإن كان قليلا يدخل تحت هذا. فالنكر في سياق النفي إيش تفيد؟ تفيد العموم القليل والكثير، فيستعمل هذا الماء الموجود لهذه الأعضاء التي وجد لها، وبقية الأعضاء يتيمم لها ويصلي، يتيمم لها ويصلي، ما فيه مانع. وهذا ترجيح الإمام الألباني رحمه الله تعالى، كما في الثمر المستطاب، وهو قول ابن حزم أيضا، وداود إمام المذهب. نقرأ المثل الآن. قالوا من ها هنا وهم الشافعي. ما وهم الشافعي؟ قوله أقرب إلى الصواب في قوله إنه إذا وجد من الماء ما لا يكفيه لأعضاء الوضوء كلها أنه يستعمله فيما كفاه ويتيمم لباقيه، فخالف مقتضى اللغة وأصول الشريعة. هكذا يقول الإمام لأنه ينصر المذهب المالكي، ويقول بأن الشافعية خالف مقتضى اللغة كما سيأتي وجه المخالفة لمقتضى اللغة، وخالف أصول الشريعة، وهذا واضح في مخالفته في أصول الشريعة على ما سيذكره، أنه جمع بين أمرين، بين البدل والمبدل منه، والشريعة لا تجمع بين البدل والمبدل منه، كما هو الحال في الصيام والإطعام، فإنه يكتفي بالصيام إن كان يستطيع عليه، أو بإيش؟ بالإطعام إن لم يستطع عليه. هذه أصول الشريعة المعلومة، أن الشخص لا يجمع بين البدل وبين المبدل منه. وبقول الشافعي يكون قد جمع بهذا القول الذي ذهب إليه بين البدل والمبدل منه، وأصول الشريعة تأباه، فإن الشريعة لا تجمع بين إطعام وصيام كما هو معلوم، ولا تجمع من أشياء أيضا كذلك بدل مبدل منه، هذا ما هو موجود بالشريعة. إما تأتي بهذا إذا استطعت عليه، أو تنزل إليش؟ إلى البدل، أو تنزل البدل. أما تجمع بينهما تعبدا فلا، تجمع بينهما تعبدا فلا، ما يصلح هذا. فيكون الشافعي قد خالف بهذا القول، ومن ذهب أيضا مذهب الشافعي وصون الشريعة في الجمع بين البدل والمبدل منه، وخالف مقتضى اللغة على ما سيأتي. قال رحمه الله: ومن ها هنا وهم الشافعي في قوله إنه إذا وجد من الماء ما لا يكفيه لأعضاء الوضوء كلها أنه يستعمله فيما كفاه ويتيمم لباقيه، فخالف مقتضى اللغة وأصول الشريعة، بل أصول الشريعة التي دل عليها حديث رسول الله، قول الشافعي موافق لها: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. من هذه الحيثية وافق أصول الشريعة، أن الإنسان إذا استطاع على الشيء، على بعض الشيء يأتي به، فالذي يستطيع على كبش واحد في من رزق مولود ذكر فإنه يأتي به، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهكذا الذي يستطيع أن يوضئ بعض الأعضاء يوضئها، والباقي يتيمم لها، الباقي يتيمم لها. لهذا الأصل في الشريعة أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، والله قد أتانا هذا الموجود الحاصل. وهكذا الشريعة تقول: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. رسول الله أمرنا بالوضوء كامل لجميع الأعضاء، ما استطعنا على جميع الأعضاء لعدم وجود الماء الكافي، فإننا نستعمل هذا الموجود، هذا الذي استطعنا عليه. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما لم نستطعه فإننا لا بأس أن نتيمم له، لا بأس بالتيمم له. وأما مسألة المسح على الجبائر فالقول الصواب عندهم أنه لا يمسح على الجبائر لعدم الدليل، بل يغسل ما استطاع من أعضائه ويترك العضو الذي عليه الجبيرة، ولا يمسحه ولا يتيمم له، لا يمسحه ولا يتيمم له. أما هذه مسألة أخرى، هذه ما هي مسألة المسح على الجبائر، هذه مسألة شخص قادر على أن يمس جميع أعضائه بالماء، لكن ما عنده الماء الكافي، فيغسل ما تيسر والباقي يشفع معه يتيمم له إن شاء الله. وهذا والله أعلم أقرب من عمل بقول جمهور، هذا قول جمهور الذي يقرره الإمام هنا، أنه لا يصلح أن يجمع بين هذا وهذا، يكتفي بالتيمم ولا يستعمل الماء، لأنه في حكم الفاقد، الذي يجد البعض في حكم الفاقد، فليس له أن يستعمل الماء ويتيمم لبقية الأعضاء، بل يعزف عن الماء ويتيمم، هذا الواجب عليه. وإنما الغسل يكون أو الوضوء يكون عند وجود ماء كاف لجميع الأعضاء، هنا يجب الغسل ويجب الوضوء عند وجود ماء كاف لجميع الأعضاء. فقولوا فلم تجدوا ماء، قالوا أي ماء كافيا لجميع الأعضاء، هذا تفسير الآية عندهم، فلم تجدوا ماء أي ماء كافيا لجميع الأعضاء، ومن وجد ماء غير كاف فهو في حكم الفاقد. والدليل على ذلك اللغة تقتضي هذا، والقرآن سياق القرآن، فإن القرآن ذكر الغسل في الأعضاء وذكر أيضا كذلك ما ذكر، ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فيكون تيمموا صعيدا طيبا عند أن لم تجدوا الماء أو وجدتم ماء غير كاف، ففي هذه الحالة تيمموا عند فقد الماء تماما أو عند وجود الماء لكن هذا الماء غير كاف للغسل أو غير كاف للوضوء، فهذا في حكم الفاقد، فلا يجوز له أن يستعمل الماء في هذه الحالة بل يتيمم. والأقرب والله أعلم قول الشافعي وقول الجمهور أيضا كذلك ليس بالضعيف. قال رحمه الله، نعيد من الأول لأجل نكمل المسألة، تفضل. قال ومن ها هنا وهم الشافع في قوله أنه إذا وجد من الماء ما لا يكفيه لأعضاء الوضوء كلها أنه يستعمله فيما كفاه ويتيمم لباقيه، فخالف مقتضى اللغة وأصول الشريعة. أما مقتضى اللغة، هذا وجه مخالفة مقتضى اللغة يذكره رحمه الله تعالى، وجه مخالفة الشافع لمقتضى اللغة على ما سيذكر. قال أما مقتضى اللغة فإن الله سبحانه قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. وأراد في جميع البدن أن يغسلوا وجوهكم إلى آخر ذلك، وهكذا أيضا وإن كنتم جنبا فاطهروا أن يغسلوا جميع البدن. وأما إذا لم يمكن غسل جميع البدن فلا تستعمل الماء وإنما تستعمل التراب وتتيمم به، لأن المقصود بقوله فاطهروا مع قوله إذا قمتم إلى الصلاة استعمال الماء الكافي لجميع الأعضاء. وأما إذا لم يجد ما ذكر فلا يستعمل هذا الماء وإنما يعزف إلى التيمم. قال وأراد في جميع البدن، أي تغسل جميع البدن ولا يبقى شيء، ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، فاقتضى ذلك الماء الذي يقوم له بحق ما تقدم الأمر فيه، اقتضى أنه يستعمل الماء الكافي الذي يقوم بحق ما تقدم الأمر فيه من غسل الرأس أو من غسل الوجه وغسل اليدين المرافق، وهكذا أيضا مسح الرأس والأرجل إلى الكعبين أي الغسل. فاقتضى هذا الذي ذكر أنه يغسل جميع ما أمر بغسله من هذه الأعضاء، وأما إذا كان بعض الأعضاء ما يستطيع أن يغسلها فلا يستعمل الماء. قال رحمه الله فاقتضى ذلك الماء الذي يقوم به له بحق ما تقدم الأمر فيه أي بالغسل والتكليف له، فإن آخر الكلام مرتبط بأوله، هذا وجه مخالفة الشافعي لمقتضى اللغة. وقال في الأحكام الصغرى رحمه الله فهم الشافعي من هنا أنه إذا وجد من الماء ما لا يكفيه لأعضاء وضوئه كلها فإنه يستعمله فيما يكفيه ثم يتيمم لباقيها. وجوابه أن الله تعالى قال فاغسلوا وجوهكم إلى تمام الأعضاء، فاغسلوا وجوهكم إلى تمام الأعضاء كلها غسل إلا الرأس مسح، وقال وإن كنتم جنوبا فاطهروا، والمراد استيعاب الأعضاء في الوضوء والجسد في الغسل. ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، فاقتضى قصد الماء الذي يعم جميع الأعضاء أو الجسد، أي اقتضى هذا الأسلوب الذي تقدم قصد الماء الذي يعم جميع الأعضاء، أي أن المراد الماء الذي يعم جميع الأعضاء أو الجسد. ولا شك أن واجد ما يكفي بعض الأعضاء أو الجسد يسمى فاقداً، والفاقد يتيمم، فيكون المراد فلم تجدوا الماء الذي يعم الأعضاء فتتيمموا به، فلم تجدوا الماء الذي يعم الأعضاء فتتيمموا، طيب فتيمموا في هذه الحالة، وإذا وجدتم الماء الذي يعم الأعضاء فلا يجوز التيمم، فهذا معنى الآية عندهم، فلم تجدوا الماء الذي يعم الأعضاء فتيمموا، هذا معناها. والذي يظهر كما سمعته أن المقصود لم تجدوا ماء أصلا تيمموا، لم تجدوا ماء أصلا لعموم النكرة في سياق النفي، وأما من وجد ماء قليلا فإنه واجد أو غير واجد، واجد، لأن الله يقول فلم تجدوا ماء، هذه نكرة في السياق النفي، وأنا وجدته لكنه قليل، فهذا القليل استعمله، ثم بعد ذلك تيمم ليش الباقي، فلا يقال أنه فاقد، هذا مو صحيح يقال أنه فاقد، الذي فقد يعني ما لا يكفي يقال له، أو لم يجد ما لا يكفي يقال له فاقد، هذا الذي يظهر ما تقتضيه اللغة، بل يقال له واجد ولكنه لم يجد الكفاية، لم يجد الكفاية كما هو في حال الفقير وفي حال المسكين لا يجد ما يكفيه، فهو واجد لما هو واجد واجد لكنه لا يجد ما يكفيه، وهذا كذلك واجد لكن لا يجد ما يكفيه، كيف نقول له تيمم؟ نقول له هذا ما استعمله، وما لم يكن هناك ماء لبعض لبقية الأعضاء فماذا تصنع؟ تيمم واخرج من هذا، هذا هو الأقرب والله أعلم، أما أنه فاقد ما هو صحيح هذا. قال رحمه الله إنه إذا وجد، قال أما مقتضى اللغة فإن الله تعالى، فإن الله سبحانه قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا، وأراد في جميع البدن، ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، فاقتضى ذلك الماء الذي يقوم به بحق ما تقدم الأمر فيه والتكليف له، فإن آخر الكلام مرتبط بأوله، فلم تجدوا ماء مرتبط ما تقدم. أما مخالفته لأصول للأصول فليس في الشريعة موضع يجمع فيه بين الأصل والبدل، وهذه الحجة أقوى من الحجة الأولى، هذه الحجة أقوى من الحجة الأولى، فليس في الشريعة موضع يجمع فيه بين الأصل والبدل، هذه حجة نعم الجواب عليها يصعب، فمن وجد شيئا في الشريعة فيه الجمع بين البدل والمبدل منه حتى ينقض هذا يفيدنا، فهذا إمام صاحب استقراء، وربما يخفى عليه بعض الأمور، ومعلوم حتى في مسألة الصيام معلوم أنه لا يجمع بين الصيام وبين الكفارة الإطعام، هذا معروف، وهكذا في بقية الكفارات لا يجمع بين هذا وهذا تعبدا، وإنما واحدة فقط، وإذا أراد تصدق بشيء آخر هذا شيء آخر، هذا أمر آخر، أما يجمع بين البدل والمبدل منه تعبدا الشريعة ما جاءت بهذا. قال وأما مخالفته للأصول فليس في الشريعة موضع يجمع فيه بين الأصل والبدل، وقد مهدنا ذلك في مسائل الخلاف، وبهذا تعلق الأئمة في الوضوء بماء البحر أيضا بقوله فلم تجدوا ماء، نكر في سياق النفي فتعم ماء البحر وغير ماء البحر، فتعلق أيضا بهذه الآية وهي وقوع النكر في سياق النفي على هذه المسألة والذهاب إلى هذه المسألة أنه يجوز الوضوء بماء البحر، هذه نؤخرها إلى وقت آخر، فانظر كيف يأخذون المسائل ويستنبطونها من هذه الآية من ماء نكر في سياق النفي، المسألة الأولى التي يشخذوها الآن ماء نكر في سياق النفي، المسألة الأولى إذا خالط هذا الماء خالطه شيء من الطاهرة تغيره هل يخرج عن كونه طاهرا أو لا، أبو حنيفة يقول نكر في سياق النفي تعم، والمسألة الثانية من هذه الآية الشافعي أخذ إذا وجد ماء قليلا فلم تجدوا ماء أنه هذا واجد وإن كان قليلا يستعمله ثم يتيمم، المسألة الثالثة وسيأتي الكلام عليها فلم تجدوا ماء قالها عام في الجنس ومن ذلك ماء البحر يجوز الوضوء به، مسائل يذكرها سبحان الله هؤلاء علماؤنا، فإنهم يفيدون إذا تكلموا عن الآيات ويستخرجون الأحكام لدقة فهمهم. تفضل يا أخي.